بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، فالإنسان قد يموت وهو لم يهرم لكنه لم يحج فيحج عنه من ماله، أو يتبرأ أحد بالحج عنه. وهذا من أعظم البر للأموات أنه يحج عن من لم يحج، وكذلك يعتمر، فإننا نفتي بأن العمرة واجبة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. والتواضع صفة عظيمة، هي صفة العظماء، أما أولئك الذين يتكبرون فهؤلاء لم يعرفوا أنفسهم، فدل على جهلهم. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وإفتاء الناس من أعظم المنازل، الذي يفتي الناس بحق ويخشى الله سبحانه وتعالى، فهذه المنزلة أعظم المنازل. وهنا يقول المسروق: لأن أجلس يوما أفتي بحق أحب إلي من أن أغزو عاما. يقول: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. والرجال قد جعلوا فتنة للنساء، والنساء قد جعلن فتنة للرجال، والشهوة قد غرزها الله تعالى بالرجال والنساء امتحانا واختبارا. وعلى الإنسان أن يلطف بنفسه ويحذر الشهوات المحرمة، فإن الإنسان إذا وقع في الشهوات سيقع في سكرها، وإذا سكر فيها فإنها لن تبرد شهوته بشيء أبدا، فينطلق من شهوة إلى شهوة حتى يصاب بالقسوة والوحشة، قسوة ووحشة لا يدفعها ولا يتخلص منها الإنسان إلا بذكر الله تعالى والتوبة. فيا عباد الله، توبوا واحذروا المحرمات، احذروا المحرمات. يقول: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وعلى المرأة أن تحذر فتنة الرجال، وعلى الرجل أن يحذر فتنة النساء. والمرأة إذا اعتني بها بنظرة وابتسامة فإن هذا مما يفتنها، ومن فتن إنسانا فإنه يحمل من إثم الفتنة وإثم ما يحمله المقابل الشيء الكثير. وانظر إلى عظيم شرف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إذن على الإنسان حينما يرى المنكر أن ينكره بيده، فهذا تطبيق عملي لإنكار المنكر باليد. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع. وهذا الحديث فيه فوائد وعوائد، منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، فيه عدم حرمة سماع صوت الأجنبي عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة التي لا بد منها، فيه أيضا تحريم النظر إلى الأجنبية، فيه أيضا إزالة المنكر باليد كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانة أو موت، فيها أيضا جواز حج المرأة عن الرجل، فيه أيضا بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما، وفيها أيضا وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وأيضا فيه جواز قول حجة الوداع وأن ذلك

وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أي اتركوه. وهذا الحديث حديث عظيم مهم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه أحكام عديدة وفوائد جمة. وربنا جل جلاله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا يقول اتقوا الله حق تقاته، وربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما أمر به الإنسان يأتي منه على قدر استطاعته، ولا يكلف الإنسان فوق طاعته فوق طاقته. أما النهي فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فهو على إطلاقه، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميت عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه، فهنا يباح للإنسان على قدر الحاجة ولا يباح له أكثر من الحاجة. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب الحج، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادته بالنذر، إذا نذر الإنسان يتحول نفله إلى واجب. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. المرأة لا تسافر إلا مع المحارم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. فالمرأة لا تسافر ولا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. نعم. إذن أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر منها الحج، واستطاعتها كاستطاعة الرجل، ولكن هذه الاستطاعة مع المحرم، فإذا لم يكن معها محرم فلا يجب عليها الحج. وهذا من رحمة الله تعالى بالمرأة، أن الله قد سخر لها من يحوطها ويحميها ويعفها ويقوم بحوائجها، فهذا من تكريم الدين للمرأة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزع عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. وهذا يدل على حرص الصحابة وسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وتأمل قال إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها، لأن الزوج لا يسمى محرم، المحرم هو يعني من يحرم، يعني المحرم على المرأة يسمى محرم، والزوج يسمى زوج. وحقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافر بها، كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. ولذلك إذا قلنا على التأبيد، احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن. وقولنا بسبب المباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف. وهنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولفضل الصلاة فيها. ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة، ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فهنا يستحب قصدهما. نعم. وهكذا هذه المساجد عظيمة، وأخذ العلماء على أنه لا يحق للإنسان أن يشد الرحال إلى مساجد غير هذه الثلاثة طالبا للأجر، لأن هي المساجد الوحيدة التي تشد الرحال لها طلبا للأجر. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزع قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وأيقنني، وهي بمعنى أنقنني من الإناقة والجمال: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. إذا معنى أنقنني أعجبنني، وإنما كرره لأجل الاختلاف، وهذا من جمال لغة العرب أنه يؤتى كلمة مكان كلمة بنفس المعنى فيؤتى بها على سبيل التوكيد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال: أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذا في خدمة المرأة وإكرامها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر

وهذا الحديث حديث عظيم جدا يذكرك بالنعم التي حولك. ومعنى مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهر هذه الأشياء لولا أن الله علمنا وأن الله سخرها لنا. وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، أي سفر يسافره الإنسان يقرأ هذا الدعاء. والوعثاء المشقة والشدة، وأما الكآبة فهي تغير النفس من حزن ونحوه، أما المنقلب فهو المرجع. وهنا في رجوعه يقول آيبون تائبون عابدون لربي لا حامدون، لما يرجع الإنسان إلى سفره يستذكر رجوعه إلى الله تعالى، وهذا أمر ينبغي على الإنسان أن لا ينساه أبدا، وهو رجوعه إلى الله تعالى. نسأل الله أن يجعل رجوعنا إلى خير. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.